بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية. هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. وأنا قلت لكم قبل كده معنى اسمه العزيز إيه؟ يعني إيه العزيز؟ لا يغالب. العزيز يعني إيه؟ لا يغالب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يغالب. يبقى لما تقعد تفكر كده لازم، لما تذنب لازم ايه؟ تقعد تفكر. لينا درس قريب كان قريب بعنوان وبعدين، اقول كده انك لازم تقعد تحط ايدك على خدك وتقول طب وبعدين، تتوب وترجع للذنب تاني، طب وبعدين تبدأ تحفظ قرآن وتبطل، وتبدأ وتبطل تاني، طب وبعدين تقوم الفجر يوم وتنام خمسة، وبعدين. هي دي، احنا محتاجين كده وقت ربنا يا جماعة. وانا لو سألت الواد محمد ده، الواد عماد ده، وحسنين وعبد السلام وعبد الرحمن ومحمود، انت يا ابني حافظ القرآن كله؟ لا. ليه؟ فيش وقت يا عم الشيخ. طب انت ذكرت عقيدة؟ لا. ليه؟ مفيش وقت. طب انت بتقوم الليل؟ لا. ليه؟ مفيش وقت. بتقرأ كل يوم خمس اجزاء؟ لا. ليه؟ مفيش وقت. فيش وقت لربنا؟ فيش وقت لربنا؟ بس في وقت ليه؟ للدنيا، للمعاصي، للشهوات، الوقت كتير. ربنا يعافينا واياكم. فلازم وقت للتوبة، ان نعود كده وفكر. لما قلت لك اكتب ذنوبك ونفسك هترفض انك تكتب، وانا متأكد ان مش ولا واحد منكم كتب، ها جاي تكتب فنفسك يعني هيضحك علينا، عايزك تكتب اكتب يا عم اكتب. واحد نظر للنساء، لا تخليش نفسك تضحك عليك، وانما اقول طب انا بنظر للنساء ليه؟ انا الحمد لله عندي ربنا كرمني بزوجة وطيبة وطاهرة ومحترمة و مطيعة، انا بنظر ليه؟ عايزك تدور على اللي ايه؟ على اللي بعديه. انا عايزك تغور لاعماق النفس، تبحر في اغوار النفس. ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ لما تبحر في اغوار النفس عشان تعرف عزة الله في قضائه. هي ديك انك تيجي بالذنب بقى تعرف ربنا. اتنين، وبره في ستره. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ابن القيم يقول ايه؟ اسمع معايا. وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة، اللهم اجعلنا من أهل البصائر، إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب، فتكون أول مراتب الذل. في المحكمة بيعملوا كده، أول حاجة يقول له مذنب أم غير مذنب، مش كده؟ ربنا يعافي المسلمين أجمعين. هي دي، إن أول حاجة في النظر إنك تبص للي أنت عملته، حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب أنت عملت الحرام ليه؟ طب انا اسف. وده منهج تربوي مع اولادك، اوعى تعاقب الولد من قبل ما تعرفه الغلط. بتضربه والولد يقولك طب انا نفسي اعرف انا بتضرب ليه، عايز اعرف انا بتعاقب ليه. هي دي القضية، لازم اعرفه انت عملت كذا وكذا ده غلط عشان كده هتضرب كذا، ولو عملت ده تاني المرة الجاية هعمل فيك كذا وكذا تحديدا. لازم تبقى منهجك واضح. ربنا قال كده سبحانه وتعالى، عرفنا اللي يعصي كذا العقوبة كذا تحديدا. الشاهد النظر الأول أن ينظر إلى أمر الله ونهي فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والإقرار على نفسه بالذنب، فتكون أول درجات الذل، لأنه لما يعرف أنه غلطان وأنه قليل أدب وأنه يستاهل العقوبة يبدأ ينكفل لله. اثنين، أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية، فيجتهد في الدعاء لرد العقوبة، فتكون تلك المرتبة الثانية من الذل. الثالث، النظر الثالث، أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، وأنه لو شاء العصمة، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة. ما أنا هعرف اسم الله الستير إزاي؟ لما يسترني، اللهم استرنا يا رب، أو لما أطلب ستره، لما احتاج لستره. هي دي، هعرف اسم ربنا الغفور إزاي؟ لما يغفر لي. أصل ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيقول بقى صاحب الطحوية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البري استفاد اسم الباري، فهو خالق ولا مخلوق ورازق ولا مرزوق. انتوا معايا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بعد ما خلق بقى اسمه خالق، واسمه خالق وإن لم يخلق، وإن لم يخلق واسمه رازق وإن لم يرزق. ازاي الواد شريف حبيبي ده هو ساكت، هو ما بيتكلمش؟ لو انا قلت ان شريف متكلم يبقى صح ولا غلط؟ صح، لانه مشخص. هو ايه؟ هو متكلم. في حاجه اسمها متكلم بالقوه ومتكلم بالفعل. فدلوقتي وانا بتكلم كده اسمي متكلم بالايه؟ بالفعل، وهو اسمه متكلم بالقوة، إن عنده القوة عليه إنه يكلم، قادر. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، أن الله عز وجل رازق بالقوة وبالفعل وكريم بالقوة وبالفعل ومعطي بالقوة وبالفعل وخالق بالقوة وبالفعل. فشاهد إنه غفور سبحانه وتعالى، فمش محتاج إنه يغفر لحد عشان يبقى غفور، لا، هو غفور سبحانه وتعالى بالقوة سبحانه وتعالى. لكن انت ما تعرفش غفور الا بالفعل، بالفعل. ودي كنت بتكلم فيها في اليقين، مراتب اليقين بقى، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. زي واحد قال لك انا عندي عسل، فده علم، علم اليقين. لو انت متأكد مصدقه يبقى عندك علم اليقين ان عنده عسل فعلا. لو ورهولك يبقى ايه؟ يبقى عين اليقين، شوفه بعينك. لو دوقهولك يبقى حق اليقين انك فعلا في عسل. فهمت؟ هي دي القضية، ان ربنا سبحانه وتعالى في وعوده، في الوعد والوعيد، مثلا قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده علم اليقين، عندي يقين ان اللي يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو سمعت بقى ان واحد ساب البنك وربنا رزقه شغل ب3000 جنيه بعد ما كان شغال ب1000 جنيه، يبقى ده ايه؟ عين اليقين، شفتها بعيني. لو حصلت معايا انا شخصيا يبقى حق اليقين. هي دي. اعود تاني الى ان التائب يتعرف على اسماء لله وصفات لم تكن تحصل الا بالتوبة. عشان كده كل ابن آدم خطأ، اوعى تفكر ان انت مالكش ذنوب. لو مفكر ان مالكش ذنوب يبقى ده اكبر ذنوبك. اكبر ذنوبك ايه بقى؟ انك بتفكر ان مالكش ذنوب. كلنا عصاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، ما من عبد ايه؟ مؤمن، الا وله ذنب. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر. هذه الذنوب المعاصي لديك بتتفاوت بقى. واحد له معصية مش عارف ايه وايه، وواحد له كبائر، وواحد له بلاوي ومصايب سودة متلتلة، واحد له ذنب ذنبين ثلاثة بيتكعبل فيهم، وواحد ذنوبه لا تعد ولا تحصى. ولازم اقول لك: من يعمل سوءا يجزى به. عشان كده قلت لك لو ما زلتلوش بالراحة وبإرادتك هيزل أنفس أهلك رغم أنفك. فتعال بالراحة. إذا أذنب العبد ثم تاب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، علم ارتباط الخلق بالأمر والجزاء والوعد والوعيد والأسماء والصفات بالمخلوق، ارتباط الأسماء والصفات بأثرها في العبد المخلوق أقصد، يعني أثر الأسماء والصفات، أثر اسم البر والتواب والرحيم والحيي والستير والكريم والمنتقم والجبار والقهار والعزيز والغني والقوي والمعطي والمانع، ولازم الأسماء دي كلها تظهر. عشان كده بقولك دايما الإنسان اللي بيتوب، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب، الإنسان اللي بيتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ساعة ما يقع في الذنب يصير بجناحي الخوف والرجاء، على طول يتذكر المنتقم والجبار والقوي والقاهر والقهار، فيرتجف ويرتعش ويقشعر بدنه، ثم يتذكر التواب والرحيم والجواد والكريم والعفو والودود، فيلين بدنه ويستبشر برحمة الله. الاثنين مع بعض، ده العبد اللي يعرف ربنا. كل اسم من اسماء الله وصفة مقتضي لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. هذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عنها التعبير في نطاق الكلم. فمن بعضها أن يعرف العبد عزة الله في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء. سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده إن أنا ممكن أمسك الكوباية المية دي وأحط مسدس في راسك وأقول لك اشرب، مش هشرب، أتشرب ولا أتلك؟ فتشرب، بس تشرب وانت ايه؟ كاره، مكره، غصب عنك تشرب، وانت غصب عنك. ربنا سبحانه وتعالى يقهر باطنك فيجعلك تريد ما يريد. انا اقدر اقهر ظاهرك فتضطر ان تفعل، اما الله سبحانه وتعالى يقهر باطنك فيجعلك تريد وتحب وتفعل ما يريد. فهي دي، قال: بأن قلب قلب عبده وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، بل وجعل العبد مريدا سائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. هذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. غاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، أما جعلك مريدا سائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر على ذلك إلا ذو العزة الباهرة الله. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال بعز الله ذلا للعبد، لأنه يصير عبدا للعزيز. وصلت؟ احنا بنتكلم على ذل النفس. ازاي تذل بقى؟ ما انت هتقول يا سبحانه وتعالى قهرني، وهو القاهر فوق عباده، قهرني سبحانك، سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحان الله القوي العزيز. ومن معرفة عزة الله أن تعرف أنك مدبر مقهور، ناصيتك بيد غيرك، لا عصمة إلا أن يعصمك، ولا توفيق إلا أن يعينك، فأنت ذليل حقير في قبضة عزيز الحميد. لازم تعرفها دي، مش بإيدك. ولذلك يا جماعة بتشوفوها كتير بقى، لما يبقى واحد كان صاحب سلطة وسلطان ومسنود قوي ولو جرأة على الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يخذله من جهة من ينتصر به، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فيقوم اللي بيسنده ده يتبرى منه، وعشان اللي بيسند ده يحمي نفسه يقوم ايه يأذيه، مش يتخلى عنه بس، لا كمان ايه يضره. فهكذا يخزل من جهته مرات، انه لا يقف معه، اثنين انه يقوم على ضرره بنفسه، لا ثلاثة انه يدخل معه جهنم. هي دي المشكلة الكبيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن شهود عزة الله جل جلاله أيضا أن يشهد أن الكمال كله والحمد كله والغنى كله والعزة كلها لله وحده، وليس لأحد غير الله من ذلك شيء إلا بإذن الله. لابد أن تعلم يقينا أن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، والعكس بالعكس، كلما شهدت عزة الله شهدت ذلك. شفت كده وانت ساجد راسك في الارض ومناخيرك في الارض وعينيك في الارض وفمك في الارض وبطنك في الارض وتقول ها سبحان ربي الايه، وانت في الاسفل. هي كده، اما تشوف ذلك تشوف عزه، وما تشوف عزه تشوف ذلك. يبقى دي معرفة عزة الله. اثنين ان تعرف بره سبحانه في ستره عليك حال ارتكابك المعصية، مع كمال رؤيته لك وعلمه انك عاص له وجريء عليه، ولو شاء لفضحك ولكنه البر، فمن بره ستترك. سبحان الملك، لما تكون انت صاحب شركة ولا صاحب محل ودخلت لقيت واحد بيسرقك، نزلت لقيت واحد بيفتح عربيتك وبيسرق، بتطبطب عليه ليه يا ابني كده؟ خد اللي انت خدته يلا مع السلامة. بيحصل حرامي امسكوه والاسم ومحضر وهاتوه، صح كده؟ طب ما ربنا مسكك كتير، ظبطك كتير وانت بتعصيه وسايفك وقادر، ويقدر سبحانه يجيب الناس كلها يخليهم يتفرجوا عليك. قادر قادر قادر، ومع ذلك سترك وعافاك. كريم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر، تبقى بتعصيه وتقول يا رب استر، ها يستر، ورب عديها ومش هعملها تاني، وهو يعلم لأنه يعلم ما سيكون، يعلم أنك هتعملها تاني ومع ذلك يستر ويعديها. كريم سبحانه وتعالى، هذا من كمال بره سبحانه، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنك وكمال فقر العبد إليه. يعني أصلا ممكن سيلني وسيلك مع الناس، يعني استره مرة عشان ايه هو كمان برضه يبقى يستر، اعديله دي عشان برضه هو يعدي، لكن ربنا بيعديلك ليه؟ محتاج منك حاجة؟ ابدا، هذا مع كمال غناه وكمال فقرك هتفضل ابدا محتاج له، فيجعلك هذا دوما اجل النازلة. اصله كسر عينك، صح ولا لا؟ مسك ماسك عليك حاجات كتير وسايبك وسترك. اللهم ادم علينا فضلك وسترك وعافيتك. ومنها احنا قلنا العزة العزيز، اثنين البر، ثلاثة الحليم، شهود حلم الله تعالى في امهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل. يعني لو واحد ربنا سبحانه وتعالى رآه وهو يزني، ربنا قادر انه يفتحه، قادر قادر انه يشله في الوضع ده، ولا ربنا يحتاج وقت عشان ينفذ؟ لكن اسمه الحليم، الحليم لم يعاجله العقوبة، حلم عليه لكي يتوب. عشان كده بيقول ان ربنا سبحانه اسمه الحليم واسمه الصبور. الحليم حلم على خالد بن الوليد حتى اسلم، وصبر على ابي جهل حتى مات. سبحانه وتعالى حليم، مش محتاج وقت عشان ينفذ، سبحانه وتعالى قادر على ان يعاجل بالعقوبة، قادر ان ينزل العقوبة في لحظة، عطاؤه كلام ومنعه كلام، يعني مجرد انه يقول كن كن خلصت. لكن سبحانه وتعالى حليم، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم ومشاهدة صفة الحلم، حليم، فيظل ذليلا له وهو يطالع حلمه وستره وبره. ومنها معرفة اسمه الكريم، كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، فيقبل الكريم عذر عبده. هقول له رب، يا رب سامحني، أنا مش قصدي، يعني يا رب أنا يا رب اعذرني، أنا كنتش تعبان. يبقى سبحانه وتعالى عارف انك ما كنتش تعبان وانك كان قصدك، بس كريم يسامحك. عشان كده الكريم العلماء يقولوا ايه، ما استقصى كريم حقه قط. في تعاملك مع ابنك او مع زوجتك، انت يا ولد عملت كده ليه؟ يقول لك ما كانش قصدي. لا ده كان قصدك عشان انت عملت. لا انت كده بتجرأه. قال لك ما كانش قصدي، اقبلها منه. ما هي دي ذل، لما يبقى قصده ويقول لك مش قصدي يبقى ايه؟ ذل. اقبلها، اقبلها، عديها، اقبلها بجد. لما واحد يجي شتمك او قال فيك كلام غلط وجالك يقول لك لا انا ما قلتش، ما حصلش، اقبلها، اقبلها، اقبلها. هو يكفي ان هو قال ما قلتش. الكريم يقبلها كده، يعديها الكريم. لكن لو واحد بقى قليل الكرم يقول لا تعالى تعالوا، ها قال ولا ما قالش؟ مواجهة. ليه ليه ليه؟ خليك كريم عشان يعاملك بكرم. من كرمك انك تعتذر له ويقبل، ولو شاء لم يقبل حقه، فتظل ذليلا لكرمه سبحانه وتعالى. ويوجب ذلك فوق الذل محبة أخرى تحبه بقى لم تكن حاصلة لك قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني أنت صليت فقبل صلاتك وجازاك بها، وأذنبت فغفر لك وقبل عذرك وسامحك. كونه يقبل عذرك ويسامحك أكبر من شكر الفعل الحسن. ومنها أن يشهد فضل الله في مغفرته. تعرف اسم الله الغفور، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو آخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا. إنما عفوه فضل لا بحقك. يعني كون إن هو يغفر لك ويعفو عنك ده إيه؟ فضل منه، مش حقك، مش حقك عليه إنه يغفر لك، مش حقك. عشان كده يقول إيه؟ لو عذب خلقه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. مش من حقك أنت، مش فرض على ربنا إنه يغفر لك. فيوجب لك ذلك الذل، أنه يعطيك فضلا ليس من حقك، فتظل بذلك ذليلا له. هذه مراتب الذل والخضوع والانكسار والافتقار بين يدي الرب سبحانه وتعالى، مراتب كلها تأتي نتيجة النظر في ذنب واحد أذنبته، فما بالك وذنوبك كثيرة. ثم ما بال النعم بعد ذلك؟ يا رأيك بقى في نعم ربنا اللي جاي لك بعد كل ده. الشاهد يا أخوة، أنا أحبكم في الله، إذا ذل القلب لله خرج من النفس. يبقى عايزين نوصل لمرتبة الذل. انت ذليل لله قد ايه؟ مرتبة الذل ان تكون قد استنفدت كل طاقة قلبك على الذل لله وحده. ودليله الا تذل لأحد الا لله. فإذا ذللت لأحد فتذل له لله. يعني زي ما نقول كده، ربنا قال في الأب والأم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فتبقى ذليل لأبويك لمين؟ والزوجة تذل الزوجة لله، الابن يذل لأبيه لله، والمؤمن يذل لأخيه المؤمن لله. يبقى هو ده اللي حقق مقام الذل، فيخرج القلب عزيزا بالله سبحانه وتعالى بكذلك نكون قد انتهينا من النفس، قضينا عليها تماما، ونبدأ ننتقل ليخرج القلب من الطبع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طبعا يرضاه منا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته.